نعود لفضيلة الشيخ الألباني ونبدأ بالاسم. اسم الشيخ رحمه الله محمد ناصر الدين ابن نوح نجاة الألباني رحمة الله عليه. الاسم له دلالة عند حضرتك؟ لا، هو الاسم الحقيقة يعني الاسم عادي يعني، لكن هو اللي لفت نظري. أنا كلمة ناصر الدين، ناصر الدين هي اللي لفت نظري يعني. أنا كنت الحقيقة لما بسميه في كتبي، كنت في بعض كتبي يعني، كنت أقول شيخنا محمد ناصر الدين والسنة، أحطها بين قوسين كذا الألباني. فهو الحقيقة ناصر الدين فعلا يعني، وشيخنا، معلش أنا عايز أحط الديباجة المحببة إلى قلبي يعني، وشيخنا الشيخ الإمام بدر التمام وحسنة الأيام محدث بلاد الإسلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. هو ناصر الدين فعلا يعني، فعل الشيخ الألباني في لهذه الأمة ما لم تفعله كتيبة من أهل العلم. لا يكاد يوجد رجل في عصرنا متعلم للسنة، بيحب السنة، بينافع عن السنة، إلا والشيخ الألباني له فضل عليه، دق أو جل، سواء كان فضلا مباشرا بالتلقي المباشر أو كان فضلا يعني غير مباشر بالتلقي على كتبه. فهو ناصر الدين رحمة الله والسنة عليه. ناصر الدين والسنة. طيب ننتقل للنسب الألباني، ملهاش دلالة أو معنى عند حضرتك؟ والله هو الألباني، أنا طبعا يعني كنت عايز أقول، أنا يعني كل ترجمة الشيخ الألباني أنا أخذها من فمه لأذني في رحلتي لما رحلت له شيخ ناظر، وعرفت حياته كلها في يعني سجلت معاه 5 ساعات، ودي يمكن أول ترجمة صوتية للشيخ الألباني في الدنيا. ودي موجودة عند حضرتك؟ موجودة عندي. طيب نبقى نسمعها بقى معاك الحلقة الجاية إن شاء الله. نعم، ربنا يبارك فيك. فهو الحقيقة سألته عن الألباني يعني، قال لي لا، هو أنا لما قدمت إلى الشام كنت ألقب بالأرناؤوط، وكان الأستاذ بتاعه في جامعة الإسعاف الخيري وهو سنه 9 سنوات، لأنه دي كان المدرسة اللي كان فيها، اللي كان المدرسة اللي تعلم فيها جامعة الإسعاف الخيري، مدرسة تابعة لجامعة الإسعاف الخيري. فكان لما يحب يناديه يقول لي أرناؤوط، فالشيخ قال لي إن الأرناؤوط كلمة تشبه العرب كجنس، وكما أن العرب شعوب، منها المصري ومنها الشامي ومنها الحجازي، كذلك الأرناؤوط منها الألباني ومنها الصربي ومنها البشناق وحاجات زي كده. فقال إذن بينهما عموما وخصوص، فالأرناؤوط أعم والألباني أخص. وقال أنا لم أعرف بالألباني إلا بعدما صارت لي مؤلفات يعني، بقى له شأن يعني، ولو بيدرس للطلبة وبدأ ينشر المنهج السلفي الذي يعتقده في في الشام، فبدأ يعرف باسم الايه، باسم الألباني. وطبعا الألباني ده دلالة برضو على ان العجم الذين دخلوا الإسلام، وكيف ان كثيرا من العجم لهم فضل عظيم. عندنا الأئمة الستة كلهم، البخاري، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، عاجم، ما فيش منهم عربي الا مسلم، الإمام مسلم هو عربي صليبة. وكثير بقى من أئمة الحديث وأئمة الفقه والتفسير واللغة، الكلام ده كلهم أعاجم يعني، بعد ما دخل الإسلام في وفتح الدنيا دخل كثير من هؤلاء إلى الإسلام وحملوا راية العلم. فده طبيعي يعني، مسألة أن الشيخ الألباني أعجمي ومع ذلك علم الدنيا كلها، وكان له فضل على العرب قبل العجم. ده يؤكد علمية الإسلام، وأنه يعني بينفع أينما حل، وأنه اللي بيتلقاه بيقدر ينتج وينفع أيا كان جنسيته أو قوميته. أيه، هذا طيب صحيح. ننتقل للكنية أبو عبد الرحمن. ابنه الكبير، ابنه الأكبر. الشيخ الألباني له أولاد كثر، وتزوج الشيخ الألباني 4 مرات، لكنه لم يجمع بين زوجتين قط. مش زينا يعني. يعني كانت بيتها أم عبد الرحمن في الأول، ثم ماتت وتزوج بعدها امرأته الثانية، أنجب منها أظن 8 أولاد. أنا يعني الجانب الخاص في حياة الشيخ ناصر إنما أقوله عما أسمع يعني، لما أسأله مباشرة يعني. وتزوج امرأة، أنجب منها بنتا وتركها في سوريا، ثم تزوج أم الفضل، كانت آخر زوجاته ولم ينجب منها. فعنده أولاد الشيخ ناصر أظنه رحمة الله عليه، عنده في حدود 13-14 ولد كده يعني، أو 12-11 يعني في الحدود دي كده.